إن يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، حسن الخلق هو الذي يبني الأمم، وكما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله، حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق. حسن الخلق يؤدي إلى حالة من الوئام بين الناس بعضهم مع بعض، سواء داخل البيوت التي نريد أن تكون آمنة في هذا البرنامج الأسبوعي من البيوت الآمنة، أو بين أفراد المجتمع حتى أفراد المجتمع العالمي. وعكس الوئام الخصام. الخصام بين طرفين يضيق الصدر ويضيق الدنيا، والدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين، وثقب الإبرة يسع المتحابين في الله. قال شاعرنا العربي: يا حبذا العرعر النجدي والبانو، وأضياف بأكناف الحمى بانوا، وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى، سموا الخياط مع الأحباب ميدانه. ثقب الإبرة مع المحبين في الله بعضهم مع بعض يتسع للناس كلها، والأرض على سعتها لا تسع متباغضين اثنين. يغضب أو يخاصم الرجل زوجته يصير البيت المتسع يصير يعني جحر ضب ولا جحر ضب، ثقب إبرة، ويصير تصير الجدران البيت كئيبة، ويصير أثاث البيت الجميل قبيحا، والأولاد الذين في وجوههم البراءة تتبخر. وعند الوئام يرى الإنسان سبحان الله كما قال شاعرنا: وعين الحب عن كل عين بن كليلة، ولكن عين الكره تبدي المساوية. عين الكره تبدي مساوئ الإنسان. فأنا أريد في هذه الحلقة أن نرى ماذا يجني الخصام وماذا يثمر الخصام بيننا. أول شيء، الخصام إذا بدأ في البيت سبحان الله العظيم، يعني قبل أن نبدأ بقضية الخصام نريد أن نرى نظرة الإسلام العامة للنفس، النفس البشرية. يعني الله لما يضع الموازين القسط يوم القيامة قال ربنا: فلا تظلم نفس شيئا. لم يقل فلا تظلم نفس مسلمة، ولا سواء نفس مسلمة يهودية نصرانية مجوسية كافرة، فلا تظلم نفس شيئا. حتى إن رجلين من الصحابة في أيام القادسية وجدا جنازة لمجوسي يعبد النار، مات وهو يعبد النار، فوقف لها، تحجب الحاضرون، قالوا: أتقومان للجنازة مجوسي؟ ده الرجل كان يعبد النار. قال: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقف لجنازة يهودي حتى توارت، قلنا: يا رسول الله إنه يهودي. قال: أليست نفسا خلقها الله عز وجل؟ النفس الإنسانية الله عز وجل أعطاها قيمة، ولذلك نقول 17 مرة كل يوم: الحمد لله رب العالمين، ليس ربي أنا ولا ربك أنت فقط، ولا لا رب الجميع، ربي أنا وربك أنت ورب المؤمن ورب الكافر ورب كل هذه العوالم التي يعني ما سوى الله عالم، كل هذا رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، الله عز وجل أنزل إلى الأرض، أنزلنا إلى الأرض، وضع لنا سياج الخلق، ووضع الخلق هو ربع الرسالة المحمدية. فلذلك بما يأتي الخصام بالله عليكم؟ يبدأ الخصام من خصام الزوج مع الزوجة، الأخ مع أخيه، والكارثة الكبرى. ما الذي يعني نجنيه من الخصام؟ وجوه مكتئبة، وبعدين تدخل المسألة في غيبة ونميمة. أنا أخصم فلان، فلا بد أن أفضفض مع فلان وأتكلم مع فلان عن فلان. تغضب الأخت من أختها والزميلة من زميلتها، تجلس مع أمها تشكو، ومع صديقتها تشكو، ومع زميلتها في العمل تشكو، ومع جارتها تشكو، وكل هذه الشكاية تحت عنوان الغيبة. قل: لا، أنا لم أخذ لك إلا ما حدث. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه فقد اغتبت، إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. يبقى أول شيء نقصان الحسنات وكثرة الذنوب، هذا أول ثمرة من ثمرات الخصام. الأمر الثاني، كل ما أشوف من أخاصمه أغتم. والدنيا مش ناقصة غموم، الدنيا يعني غم الزوج ولا غم الزوجة ولا غم البلاء ولا غم الأولاد ولا غم الامتحانات ولا غم النتائج ولا غم الأسعار ولا غم قلة البركة ولا غم كثرة الذنوب ولا غم الانحرافات العامة والانحرافات الخاصة، يعني من أي الغموم يلاقيها، ولسه كمان غم الخصام. هذه قضية خطيرة. الأمر الرابع أن الخصام يحول الكلمات الطيبة إلى معاني أخرى. يقول انظر سلم عليها إزاي، يقول ما تتكلم يعني، يقول عليكم السلام، يا أخي قال عليكم السلام. لكن لو الإنسان سار كما سار ابن عبد العزيز رضي الله عنه حفيد عمر، دخل عمر بن عبد العزيز المسجد قبل الفجر فدس على رجل رجل نائم، فوقف الرجل مذعورا يمسك في تلابيب عمر وهو يعرفه الأنوار مطفأة، أأنت أعمى؟ قال أمير المؤمنين كلا. فأرادت الحاشية أن تنبه، فقال لهم عمر اسكتوا، سألني سؤالا أأنت أعمى؟ فقلت له كلا. يصل أو يبدأ الخصام من بداية سبحان الله، كما قال حكيمنا العربي يعني لا يكن للخصام قلبك مأوى فلقد صار قلبي للحب معبد. الله، يعني الإنسان هذا الذي أنت ليه تملأ قلبك بالخصام؟ طب ما تملأ قلبك بمحبة الناس، حتى أحب الذين يعني تهوي بهم أحيانا ملكاتهم وشهواتهم ونزعاتهم السيئة إلى الحضيض، ادعو لهم يا أخي بالخير، خلي قلبك رحيم عليهم. سبحان الله، رأى الحسن البصري صبيانا يطبلون ويزمرون في نهر الفرات في مركب راكبين قارب كده يوم العيد، فالمريدين دايما يعني في حالة سخونة عن الشيخ، دايما الشيخ هادي، التلاميذ دايما في حالة يعني عصبية في الأمر والنهي. قالوا يا إمام أرأيت هؤلاء ماذا يصنعون؟ فأدعو عليهم. رفع الإمام يديه إلى السماء، بماذا يدعو لهؤلاء الشباب الذين يزمرون ويطبلون؟ قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة بجنتك. الله، طب بالله عليك لو دعا عليهم ماذا استفاد؟ هو يرى فيهم خير، لأن يمكن هم شباب عايزين يهيصوا شوية، يعني لحظة من لحظات الأنس تعدي وتمر، طب ما الذي أستفيده أنا إذا دعوت عليهم؟ اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. طيب الخصام بين طرفين، بين الزوج والزوجة، بين الأخ وأخيه، يخلي الإنسان يتعدى الحدود ونوصف بالمطففين. قال ربنا ويل للمطففين. الناس تظن أن التطفيف في الكيل والميزان، أنا يعني الكيلو عايز أبيعه لك كيلو إلا ربع، وأنت تريد أن تأخذ مني الكيلو كيلو ربع، كيلو جرام أنا عايز أعطيه لك 700 جرام أو 750 فقط، وأنت تريد أن تأخذ الكيلو جرام 1500 جرام. سبحان الله، كيلو نصف. التطفيف هذا نوع من التطفيف، في تطفيف في التعامل، يعني أنا أطفف في التعامل، أعامل يعني زوجة ابني غير يعني زوجة ابنتي. طب لماذا هذا التطفيف؟ أعامل الولد هذا غير هذا التعامل، أطفف في التعامل، هذا نوع من التطفيف، أكيد بمكاييل مختلفة. لماذا نعيب على القوى العالمية العظمى؟ لأنها تكيل بمكاييل مختلفة. قتل امرئ في غابة يعني جريمة لا تغتفر، وقتل شعب بأسره مسألة فيها نظر، يلا يعني نقعد نتفاهم فيها نشوف ايه القصة ايه الحكاية. لكن قتل امرئ في غابة له هيئة وله مكانة وله دولة تدافع عنه ومعه يعني هوية معينة مختصة عالمية من القوى التي تقال عنها عظمى، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب بأسره مسألة فيها نظر. ولذلك استقرأت تاريخ العالم في الخصام فرأيت العجب. الخصام أدى إلى حروب بين البشر. إيه قصة الحروب بين البشر؟ وجدت أن منذ بدء الخليقة إلى سنة 1945 ميلادية، حيث انتهت الحرب العالمية الثانية التي قامت في سنة 39 و1900 يعني 1939 استمرت 6 سنوات وانتهت في أغسطس 1945، حدث في العالم كم حرب؟ 34,581 معركة. لما نقسمها على 5000 سنة منذ أن رصد تاريخ الحروب، وجدت أن في كل سنة تحدث على مستوى العالم 6.2، يعني كل شهرين تحدث معركة، ولم تسلم على مدى 5000 سنة أجيال يعني من الحروب ومن المعارك ومن الصراعات إلا أجيال ستة أجيال فقط. وكل الحروب بعد ذلك لا إله إلا الله، يعني سبحان الله كانت مليئة بها العالم كله. وهذا دليل على إيه؟ دليل على ان العالم كله للاسف في حاله حروب. بس في نقطه، لما رصدنا الحروب ايام النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات، كان عندنا تقريبا 27 غزوه و38 سريه، خلاص مجموعهم 62 تقريبا، خلاص قتل من المسلمين، من عشان ما نقولش اعداد نقول نسب، قتل من المسلمين 1%، وقتل من الكفار من بنسبه اعداد 2%، فيبقى عدد القتلى من الطرفين 1.5%. خلي بالك معايا، 1.5% من عدد الايه المقاتلين، تمام. طيب الحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الثانيه اللي استمرت 6 سنوات شارك فيها 15 مليون جندي ونصف تقريبا، او 600,000 بالضبط، 15 مليون، قتل 351 مليون. هتقول لي كيف في القتل يا ربي استغفر الله 52 مليون، هتقول لي في ازاي؟ لانهم كانوا يبيدون المدنيين عن بكرة ابيهم، فنسبة القتلى في الحرب العالمية الثانية 351%. فانظر الى الفرق في الحروب بين الاسلام وغيره، او رحمة المسلمين حتى في الحروب وقسوة غيرهم. فانظر الى هذه النسب، يعني عدد القتلى في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من الطرفين كان 637 انسان من المسلمين ومن الكفار، عدد قتلى حوادث مرور بين مدينة ومدينة في احد دولنا العربية، يعني بالضبط كده في عام كامل، يعني في خلال يعني 10 سنوات الحروب ايام المدينة المنورة وايام الاعظم انسان عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، عدد القتلى من الطرفين لا يتعدى 800 قتيل من الطرفين، سبحان الله. فانظر الى حتى في ادب الحروب في الاسلام، سبحان الله العظيم. وانظر الى هؤلاء الذين ابادوا البشريه ويدعون انهم يعني الحضارات والى اخره. اعود الى القضيه واقول الخصام يبدا العالمي يبدا من البيت الاول. طب بالله عليك، لما يخاصم الرجل زوجته 20 سنة او العكس، يعني ما الذي نستفيده؟ اولاد مهلهلين. سواء احنا لا نتكلم عن مشكلة الطلاق ومشكلة، لا لا، نتكلم عن المشاكل الناتجة عن وجود اطفال ابرياء امام اب شرس او ام متعدية. الام والعياذ بالله لا تعرف الابتسامة وجهها، والاب والعياذ بالله يعرف الا اطالة اليد وامساك الكف عن الانفاق، الشح والبخل والعياذ بالله رب العالمين. النتيجة الحتمية اولاد مشوهين نخرجهم للمجتمع عندهم كل العقد النفسية. البنت تروح بعد ما تكبر تبقى 18 و20 سنة تتزوج، تذيق العريس يعني لا اله الا الله سوء العذاب والعياذ بالله رب العالمين. والعكس نفس القضية، الولد جاي العريس سبحان الله العظيم بكل عقده وبكل مشاكل اسرته جاي عشان يركزها في يعني اثبات رجولة او ذكورته على هذه الانسانة. بعد 10 و15 و20 سنة اذا حدث الطلاق فوجئنا وللأسف الشديد بحكايات عجيبة وغريبة، وتنشر امام الجميع وتنشر امام الاصدقاء وامام الصديقات وامام العائلات وامام الاسر، ويبقى صور مشوهة. عندئذ نقول ان الوئام ارحم من الخصام، وان الوئام هو الذي يقرب الناس بعضهم لبعض ويشرح يعني كل واحد صدره للآخر، ويتولى الآخر. أن نسأل الله سبحانه أن يجعل من أهل الوئام لا أهل الخصام. كنوا معنا الفاصل إن شاء الله حتى لا نتخاصم وإنما نتوائم بإذن الله. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة ومع الـ الأمل في أن يتبخر الخصام من بيننا ويعود بينه الوئام. لكن هناك منابع تغذي الوئام ومنابع أخرى والعياذ بالله كالشجرة الخبيثة التي تغذي الخصام. أول شيء يغذي الخصام الكبر. كيف؟ أنا لي رأي كويس أعرضه، الآخر عنده كبر يأبى أن يقبل رأيي، فإذا لم يقبل رأيي صار يرد علي رد سيء، فبالتالي أنا نفس إنسانية طبعت على حب من أحسن إليها وكرهت من أساء، فكلما أقول رأيا كلما قهرني وكهرني وقال والله هذا كلام خطأ يا أخي والله إله أبدا سبحان الله. فهذا يزرع يعني بذرة الخصومة، تزرع بذرة الخصومة، يبدأ زهرة المودة تقتلع وتزرع مكانها نبتة الايه؟ نبتة الخصام. يقول لك يا اخي لا يقبل لي كلامك، سبحان الله. وانت تلاحظها احيانا في ولد متمرد عندك في البيت او بنت متأبية، فيبدأ سبحان الله العظيم الام قد تغذيها ظنا منها ان هذا تقوية لشخصيتها. لا لا، اقول رأيك في حدود، في تقول رأيها في حدود، في مودة، في بسط يعني للعمل الصالح. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبسط وجهه لمن امامه، وكانت الجارية تأخذه من كمه صلى الله عليه وسلم فيسير معها الى الاتجاه الذي تريد، ثم تقف لتحدثه وتسأله وينصت اليها عليه الصلاة والسلام. كان اول ما يجي من الغزو يبحث عن الاطفال ويلعب معهم، ويردف خلفه عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عن آل البيت جميعا. اذا هذه المودة التي كانت في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم للناس، لا لم تكن مودة للناس فقط، لا، ده كان له مودة لجذع النخلة، كان مودة للحجر، وكان حجر هنا يوم الفتح، كان حجر هنا في مكة كلما مررت سلمت عليه فألقى عليه السلام. الله أكبر، الحجر عنده مودة الحجر، كان يسمع تسبيح الحصى في يديه، هذه مودة مع الكون، مودته مع الكون. لما رأى الجمل، يعني من صاحب هذا البعير؟ الشاب من الأنصار قال أنا يا رسول الله. قال إنه يشكو إلي أنك تحمله فوق طاقته، اتقوا الله في البهائم العجموات. يا الله، من يعني من يعني احزن هذه القبرة؟ يعني ايه اللي دخل الحزن على العصفورة الصغيرة هذه؟ قبرة طائر كده بسيط تحمحم تحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال واخذنا افراخها من تحتها يا رسول الله، طلع على فرع الشجرة اللي هي حط عش بتاعها وفيه افراخ صغيرة اخذوها. قال لهم اعيدوا اليها افراخها، من لا يرحم لا يرحم. هتعمل ايه بالفرخ الصغيرة؟ من لا يسمن ولا يغني من جوع، تعمل بيه؟ سيبوا لامه. الله اكبر، هذه هي الرحمة. ولذلك لما رأى رجلا يجر الشاة أمام بقية القطيع ليريد أن يذبح، قال أتريد أن تميتها ميتتين؟ أما في بيتك من رحمة، قدها إلى الذبح قودا جميلا حسنا. حتى الذبح إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. روية في الأثر من قتل وزغة، وزغ يعني شيء ضار زي عقرب أو حي أو شيء، يعني من أول ضربة كان له 300 حسنة، ومن قتلها من الضربة الثانية له 200 حسنة، ومن قتلها من الضربة الثالثة كان له 100 حسنة. يعني إذا كلما أسرعت بإنهاء حياتها وهي ضارة وخطر وإلى آخره، لكن من الواجب لا تعذبها، لا تعذبها. ماذا صنع الصرب مع إخواننا المسلمين في البوسنة سنة 92 من 18 سنة؟ كانوا والعياذ يمسكوا المسلمين أسرى ويبتروا لهم إصبعين ويتركوا ثلاثة رمزا للإيه؟ للتثليث. كانوا يرسموا بالسكاكين على ظهورهم وظهور الأسرى بالسكاكين الصليب، حتى أفتت لهم الكنيسة بأن الكنيسة تحل لهم اغتصاب الفتاة المسلمات في البوسنة، فتم اغتصاب 60,000 طفلة وفتاة وامرأة عدة مرات، ولسه بيعترفوا من سنتين بهذا الكلام. ليس عندنا هذه الخصومات. قضية الصراع في أوروبا ما بين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، ودي حرب دينية معروفة. الهنود الحمر كان عددهم 150 مليون، 150 مليون لهم ثقافتهم، وجاء الذين ينقثون مكانهم اليوم أبادوهم، بقي من الهنود الحمر مليون، وكان مش يبدوهم بالأسلحة البيضاء والرصاص فقط، لا، ده كانوا يبدوهم عن طريق نشر الأمراض بين الجدري والحصبة والكدرة، وكان يأتوا بهذه الأشياء التي يعني أباتوا. أصبح الهنود الحمر يعني تاريخ يروى، ومع ان يعني من 100 سنة فقط سبحان الله العظيم وانتهى الهنود الحمر. لا، ليست عندنا هذه الوحشية أبدا. نحن كمسلمين نريد أن نعود إلى البيوت لنزرع فيها الود حتى ينتشر الود في العالم. والله إن الحضارات والمدنيات والاكتشافات والاختراعات لا تثمر لحظة الحروب ولا تثمر لحظة المعارك، تثمر لحظة في لحظات الأمن. أما الخصومات التي بيننا فنجلس سويا ونفرض على بساط البحث. أنا أريد أن أهمس في أذن الزوج والزوجة الذين يجلسون أمامي الآن، بينكما خصام. أنا أسألكم سؤال واحد، على ما تزوجتم؟ لما الرجل زوجكم الموثق أو المأذون أو الشيخ أو القاضي أو غيره، قال زوجتكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صح؟ يبقى كتابه إيه؟ كتابه سنة. طيب هي الحياة دي كتابه سنة؟ أن يظلم الرجل الزوجات ده كتابه سنة؟ أن تؤذي الزوجة زوجها وتقتل فيه إبداعه وهمته وذكاءه وفطنته، هل هذه سبحان الله ان يحبط الصديق صديقه سبحان الله ان يتكلم فلان على فلان هل هذا الكتاب والسنه؟ هل هذه حياه على الكتاب والسنه؟ لو جاءنا صاحبه الذي انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم والذي وضح لنا صغير الامر وكبير لو زارنا في بيوتنا هل يدخل السرور عليه سبحان الله؟ هل اصبح الان الوئام والهدوء النفسي هو الذي يسود بيننا؟ الاسلام كما تحدثت في الحلقه السابقه الاربعاء السابق عن قضيه فقه الذوق، عايزين يكون عندنا ذوقيات عاليه، الاحساس، قضيه ان الا ارفع صوتي على الاخرين، الا اناديهم باسمائهم المجرده. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدلل من حوله، وكان الصحابه كذلك، ما رايناه يقول يا عمر يا اولادك يا ابن الخطاب، يعني يا سبحان الله العظيم، يا ابا تراب، يدلل زوج ابنته علي رضي الله عن ال البيت، في زوج فاطمه، يا ابا تراب، سبحان، يا ابا الحسن، الله اكبر. يعني هذه الذوقيات اين ذهبت؟ فعندما يتبخر الذوق وتتبخر الموده والوئام يتبخر يدخل الخصام. طب بالله عليك ماذا نكسب من الخصام؟ الخصام هو الذي لا يضيق الصدور فقط، ده ياتي بالامراض. تجد المرأة لو قعدت تعمل الأمراض اللي عندها أو الرجل، توتر العصبي والضغط والاضطراب، وبعدين التلعثم في الكلام أو كثرة الكلام، يبقى عندها نشاط زايد نتيجة أن الكهربية زايدة من كهربية الخلل الدماغي نتيجة هذه المعاملة. والعكس، الرجل عندما يأتي الخصام أو أن تجده على المقهى، قاعد في النادي، قاعد مع الشلة، يقول له يا ابن الحلال مش في عيال؟ لا الله يعمل لهم إيه يا عم، تعملوا إسكيف يعني، مش مسؤولية؟ ألا إن كلكم راع وكل وأنت راح تصلي فقط ونسر هذه الرعاية؟ يا أخي سبحان الله، أدخل احتضن المشكلة. شو إيه المشكلة؟ إيه القضية؟ إذا عز أخوك فهن، يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره وعظمته ومكانته يقول يا عائشة أنا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. يا الله، أنت يا رسول ترصد إلى أن أدركت متى تكون عائشة راضية، فهي يعني تتدلل عليه، تقول له كيف عرفت يا رسول الله؟ وعندما تكوني عني راضية تقولين لا رب محمد، عظيم. وعندما أكون غضبانة قال لها تقولين لا رب إبراهيم. مش تقول له يا أخي ما أنت فاهم وما أنت عارف كل حاجة، ده عائشة طراز 2010. لكن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت والله يا رسول إنك في قلبي ولكن لا أهجر اسمك إلا بلسان. يعني ده موضوع الدلال من المرأة على ذلك. هذا هو الأدب، هذه الحصافة، هذا هو الذي يريد الوئام. أما من يريد الخصام يجي يقولوا في المثل العام يجي كحلها يعميها، يعني يجي يتودد يخرب الدنيا، يقول كلمتين أنت تقصد إيه، أنت قصدك، ندخل في بعض شمال، لا إله إلا الله، تكون النتيجة إيه؟ سيئة. والشيطان عندما يعني يريد أن يعطي أعظم أولاده، يعني أعظم عمل من أعمال الشيطانة يجمع أولاده كل ليلة، إن إبليس يتخذ عرشه على الماء كل ليلة ويجمع أبناءه، ويقول من غرر مسلما اليوم أضع على رأسه التاج. مين يستحق جائزة الشيطان الكبرى في الشيطانة وفي الأبلسة؟ يقول أحد أبناء إبليس ظللت وراء فلان حتى نام عن صلاة العشاء، ولا الآن يستيقظ ويصلي، لا عمل ده أي كلام، لا ظللت وراء فلان حتى صنع كذا، الآن يستغفر. يجب ولد من أولاده، إنما إيه، إبليس ابن إبليس، شيطان ابن الشيطان، صحيح هو في KG1 لكن إيه، شيطان من بطن أمه. يقول له أنا ظللت وراء فلان حتى طلق زوجته. يا الله، يقول له أنت ولدي حقا، يلتزمه، يحضنه، يقول يا سلام أنت، ويضع على رأسه إيه، تاج الأبلسة وتاج الشيطان والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه هدم بيت، وعند هدم البيوت لا نجني خيرا، لا في الأولاد ولا في النفوس. عمرك شفت مطلقة أمسكت لسانها عن عرض مطلقها؟ إلا خلنا ما مسكت لسانها عن عرضه وهو زوج، فلما يطلقها بالله عليك هتقول فيه والله أصل كان عثمان بن عفان وكان حي وكان كريم وكان أخلاق، وأنا اللي كنت سيئة، وأنا اللي كنت، ما حصلش. عمري ما سمعت، أنا 40 سنة أسمع مشاكل من أيام ما بدأت في الدعوة، ولا ما سمعت هذه، ما رأيت هذه المرأة. بالله عليك لو شفتها مرة يبقى كده بس خليها تدعي لنا دعوة، دي امرأة صالحة. والعكس، ما رأيت مطلقا إلا من رحم ربي طبعا، يمكن أنت شفته، أنا ما شفت، أنا لم أرى. هل في زوج طلق زوجته يقول لا والله يا رب أنا والله بصراحة ما كنت أستحقها، بصراحة كانت زوجة صالحة، بس أنا للأسف تمردت على النعمة وأنا التي ضيعت الذي ضيعتها. عمري ما سمحت زوجي كده. يقول لا لا لا لا الزوجة نكدية هذا بالله وغير نظيفة في بيتها وبعدين بذيئة اللسان بعدين أسرار نكد. تقول أنت إيه؟ طب وده صبر عليها لغير الحين، لماذا صبر عليها إلى الآن؟ الخصام عبارة عن صورة من صور الشيطنة والأبلسة داخل البيوت، تضيق الصدور، تضيع النور من القلوب، تضيع النور من الريوش، تضيع الرضا. أنا لما أبقى متخاصم سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي كلام عندما يقول يعني فيما صححه وبعض من دخل بيته فصافح زوجته، صافح السلام عليكم، وربت على يدها، تساقطت أو تحتت ذنوبهما كما يتحت ورق الشجر. طب بالله عليك جرب كده، خليها تجربة، يعني السلام عليكم ورحمة الله، سلم يا أخي سبحان الله. طب بالله عليك، الذين يعني يبيحون لأنفسهم السلام في المصلحة، مش تروح بتسلم على زميلتك بأدب واحترام ما شاء الله أهلا وسهلا؟ هذا طبعا لا يجوز، هذا أحسن. بس يقول الشيخ عمر قال، أنا لم أقل، أنا أقول الزوجة في البيت، أمك، أختك، بنت أختك، عمتك، خالتك، المحارم الإيه المؤبدة. أما يعني الحكاية كلها مفتوحة على بعضها لا، احنا عايزين يعني وددنا أن نرد إلى ديننا ردا جميلا حسنا حتى نتوازن ونتواءم مع الكتاب والسنة. فبالله عليك يعني لو حتى شربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله أجر، يعني شيء. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا إله. البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين، أشياء بسيطة دي لتفتح القلوب. لكن أنا لما أقابلك بكبر وأعاملك بصرف وأنظر إليك من فوق من علي، ألا تدري من تكلم؟ ألا تدري من أنا؟ ألا يا أخي أنت من؟ أنت ابن التراب، يعني هتكون من يعني سبحان الله؟ ولا أنا من؟ كلنا لآدم وآدم من تراب، أما لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. أنا عايز نهدئ روع الخصام بيننا. لماذا؟ لأن المخاصمين الحقيقيين لنا ما حاربناهم، نحن لا ما حاربنا إبليس، بل بالعكس احنا شجعنا إبليس على ما يصنع. ماذا قال إبليس لنا؟ قال عروا نساءكم. احنا عملنا ايه؟ ودنا سمعنا وطاع. تعري يا بنت، تعري يا حرمة، لا إله إلا الله. طيب إبليس قال والله اكرهوا بعض، ها رحنا كلنا في المحاكم وفي مخافر الشرطة، الله يعين القضاء ووكلاء النيابة والمحامين وما في سلك القضاء وسلك الشرطة على المصائب التي ايه تأتي سبحان الله. قال الإبليس لنا اسرق من المال العام، في كثير منا والعياذ بالله سرق المال ظنا منه ان هذا ايه كلأ مباح، سبحان الله. هل اطعنا وسمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال؟ انظر الى كيمياء السعادة، سميها كده والله كيمياء السعادة. ايه كيمياء السعادة؟ من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بالله عليك، بالله عليك، كيف آمنوا في سربي وأنت عندك في البيت من لا يؤمنك في سربك؟ أنا عايز الناس تؤمن بعضها. الرجل يخرج للعمل وهو يضمن أن زوجته لن ترفع سماعة الهاتف وتشكو لأمها وتشكو لصديقتها، ويتكون آمنة ألا يذهب إلى زميلي في العمل فيقول لها صنعت وسوت وعمل كذا وعمل كذا وجابت أهلها وفضلت سبحان الله. فإذا من أمسى آمنا في سربه، والأمن هذه نعمة لا تدنيها نعمة. كم من دول ومجتمعات لا يأمن الولد، بيبقى رايح ذاهب للامتحان وسبحان الله العظيم خايف والأم أن لا يعود، الرجل رايح العمل والأم تخاف، الزوجة خايفة أن لا يعود. وكم من أولاد كان لهم أب في الصباح صاروا في المساء أيتاما لمن قلة الأمن. اللهم أمن بلاد المسلمين، اللهم أمن أولادنا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الصومال وفي إريتريا وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل أرض يا رب تعبد فيها. لأن الأمن نعمة، نعمة من النعم، ونحن بفضل الله نعيش في دولة آمن، نسأل الله أن يؤمنها ويؤمن كل بلاد المسلمين. هذا الأمن يجب أن نشكر رب العباد عليه. لا يعرف نعمة الأمن إلا خائف، ولا يعرف نعمة الأمان إلا مضطرب. فمن أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه، تعيز ايه؟ مش تمشي على رجليك؟ كم من مريض لا يستطيع ان يسير، ترى بعينيك يا اخي، كم من انسان فقد نعمة البصر، تسمع باذنيك الله اكبر. في ناس والله يا شيخ يقولك نعم نعم، لا ماذا تقول، وعايز سماعة، وربما فقير لا يجد من يعطيه سماعة يسمع بها كلام الناس ويرى الناس افواه تفتح وهو يشقى بهذا الصنم سبحان الله. وانا اود ان تكون هناك قنوات خاصة للصم والبك، لابد هذه حقوقهم علينا. كن كلها بلغة الإشارة، هذا حقهم، تأخذ كل البرامج وتترجم. أما يجيب لي واحد في في في, في نهاية قعر الشاشة، سبحان أنا مش شايفه ولا معقول هذا الكلام. اقسم يا أخي الشاشة نصفين، أنت التقنية الحديثة ما شاء الله، اقسمها نصفين، نصف المتحدث ونصف المترجم. هؤلاء لهم حقوق علينا، سبحان الله. فأنا أرى أن من أمسى، مش أرى، هكذا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. ما الذي يضيع حياتنا؟ أننا نريد أن نعيش بأكثر من طاقتنا. ده دخله 5 عايز يعيش بمستوى 9، واللي دخله 9 عايز يعيش بمستوى 30. طب بالله عليك، طب هل هذا يعقل؟ هل هذا يجعل الإنسان وئام بينه وبين الناس؟ لا، أنا عايز الأول قبل أن يكون هناك وئام بينك وبين الناس أن يكون هناك صلح بينك وبين نفسك. بالله عليك اصطلح مع نفسك الأول. لما تصطلح مع نفسك، تصطلح مع الكتاب والسنة، تصطلح مع الكون، تصطلح مع الناس، عندئذ تأخذ الناس وتقدر لهم أعذارهم. تقدر لهم إيه؟ أعذارهم. يعني التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. نريد أن نكون من هؤلاء. اللهم ارزقنا الوئام وأبعد عنا الخصام يا رب العالمين. بعد الفصل نلقاكم إن شاء الله مرة أخرى. لا تخاصموني وتبتعدوا عني، بل نجعل بينني وبينكم وئاما إن شاء الله. فأهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الأدب في الخصام إن حدث، ووددنا أن يحل مكان الخصام الوئام إذا أراد الإنسان ذلك. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكي ندفع بالتي أحسن نبدأ في تلقي الاتصالات. اتصال من أم سالم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أسمعك إن شاء الله. طيب يبدو انقطع الخط. طيب اتصال آخر من أميرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور. الله يرضى عنك يا رب ويبارك فيك. والله أنا مطلقة حديثا من زوج كان في بيني وبينه فترة خصام طويلة. طيب. وشقاق يعني، والحمد لله تم الانفصال على خير، وإحنا دلوقتي بنتواصل عشان خاطر في بيننا أولاد. طيب. لكن الحقيقة المشكلة هي الخصام اللي واقع ما بين أفراد أسرته وأفراد أسرتي أنا. إخواته هو معاديين إخواتي وأزواجهم لمجرد أنهم سندوني أثناء فترة الخصام. نعم. فأنا أرجو من حضرتك توجه كلمة للأطراف، يعني إن كان في خصام ما بين الزوج والزوجة، سواء ربنا كمل بينهم بالمعروف أو انفصلهم بالمعروف، يعني مش مفروض يكون في هذا الخصام. وصلت الرسالة، بارك الله فيك، الله يهدي الحال يا رب إن شاء الله. وصلت الرسالة. أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم أبو عبد الله. يبدو يبدو انقطع الخط. طيب. طب أجيب بالأخت أميرة الأول. أبو عبد الله معنا ولا منقطع الخط؟ انقطع يبدو الخط. طيب إن شاء الله. مشكلة المشاكل التي حقيقة عنوان كبير تعرضه السائلة الآن، ان يعني ان فتره يعني بعد فتره خصام او مشاكل حدث الطلاق، خلاص 2 احرار مع بعض بالغين راشدين عاقلين انفصلوا. طيب لماذا يعوم او يسبح اهل الزوج وفق هوى الزوج او هوى المطلق، ولماذا تسبح اسره المطلقه وفق هوى هذه المطلقه؟ هذه كارثه. يعني هنا احنا ندخل الهوى، وهذا هو التطفيف. وسوف اعود الى القضيه مره اخرى بعد هذا الاتصال. اتصال من ام عبيد. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عنكم يا رب ويبارك فيكم. عفوا دكتور، عندي الله يخليك استفسار. نعم. بالنسبه لزوجي قبل تقريبا اسبوع، ايوه قبل اسبوع تقريبا، مثل ما تقول عندي حاله شك في زوجته. اوكي. ايوه. فعق عليه الطلاق. عنده حاله شك في من؟ في اهله، في زوجته. في زوجته. نعم. اوكي. فعق عليه الطلاق. انت طالق طالق طالق. اوكي. ف شو اسوي في هاي الحاله؟ طيب حاضر. فما في ما في عندي اثبات ان مثلا الزوجة عندها شيء، انما هو مبني على الظن والشك. ايوه طيب وضع ان شاء الله نكلمه ان شاء الله. ان الزوج عق علي الطلاق بالثلاثة. بالثلاثة في جلسة واحدة مرة واحدة. ايوه طيب. بس بيني وبينه ما في حد بينه. طيب خلاص ربنا يهدي الحال حاضر وجيب ان شاء الله. الاتصال من ام سيف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول انا الزوجة الثانية واحس بغيرة وايد على زوجي لدرجة ان توصلني المشاكل وياه واحس انه وايد عصبي. كيف عالج هالشيء يعني؟ هل هو عصبيته من البداية ام هو اللي مش في شحن من لا خلفه؟ بعدين تعصب مش من البداية بعدين. يعني عصبيته زادت كمان؟ زادت زيادة. طيب. يعني كان يوصل للضرب بعد. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب ان شاء الله نوجه اليه كلمة عسى الا اكون عصبيا وانا اوجهه لعدم العصبية ان شاء الله. حاضر. بارك الله فيك يا بنت. طيب نعود الى عشان اسئلة كل ما يجي سؤال بس ما زلنا مع الاخت اميرة في انها تريد توجيه كلمة او تريدني انا يعني توجيه كلمة دي اوجه حقيقة لكل الاسر من الذين يعني يطلق الزوج جوزته ويصير هناك معسكران بعد ما كانوا معسكرين متقاربين حتى ربما يكونوا اقارب يكونوا اولاد عم اولاد خال اولاد خالة جيران اقارب من نفس القبيلة من نفس العائلة من نفس المدينة من نفس القرية من نفس المحلة. فيعني انا اريد ان اقول لماذا نخف ونسمع للمطلق كل كلام ناخذه على انه قرآن وسنة وايضا نقف بجوار المطلقة ايضا كاهلها ونسمع منها كأن هذا انسان هو عبارة عن ابو لهب وهي اسماء بنت ابي بكر او العكس او ان نقف بجوارها او بجواره على انها هي ام جميل حملة الحطب وهو مسكين ابو ذر الغفاري. يعني طبعا لها هذا تطفيف التعامل. فانا اود ان اقول لماذا يعني ندخل انفسنا فيما لا يجب. الاثنين دول توافقوا في البداية منذ سنوات على الزواج ايجاب وقبول رضا من الطرفين واختارت الاسرتان بعضهما البعض نتيجة استخارات واستشارات. حدث ان الحياة لم تستمر لسبب او لاخر سواء هو السبب هو او السبب هي او كلاهما. طيب ما الذي يقلب ظهر المجن وتصير الاسرتان متعاديتان بهذه ويخوض كل منهما في عرض الاخر؟ هذه يعني بصراحة ليست من الاسلام في شيء. اود ان يهدأ الجميع والا يضيع كل منا الحسنات التي يعني صنعها. الاخ عبد المنعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. مرحبا بك يا دكتور عمر. الله يرضى عليك يا رب. حضرتك هل من الممكن نعد من انواع الخصام بعدنا عن كتاب الله وعدم تطبيقنا لما فيه؟ الله يرضى عليك يا ابني والله سؤال جميل عبد المنعم. يعني فعلا هل الخصام هو عباره عن ثمره يعني كثمره من ثمرات البعد؟ وهل من الممكن عمل جائزة أفضل مطبق لكتاب الله مع أفضل حافظ لكتاب الله في جائزة دبي مثلا؟ حاضر إن شاء الله. اقتراح جميل نوجهه للإخوة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إن شاء الله. بارك الله فيك. ونقول لحضرتك يعني إن أرض مصر تحبك ومشتاق إليك يعني أنا نغبط أهل الإمارات على وجودك هناك ونتمنى يعني أهلنا هنا وهناك وفي كل مكان يقال في لا إله إلا الله طبعا نغبطهم على وجودك هناك يعني. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم يا رب. شكر الله لك ربنا. بارك الله فيك. اتصال من أم حسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه لو سمحت شيخ عندي سؤال. نعم. صديقتي زوجها من النوع اللي دايما يحب يغازل فقال لها مرة إذا شفتيني غازلت ثاني مرة أو كشفتيني أنا عندي علاقة اعتبر نفسك طالق. طيب فشو حكم هذا؟ يعني هو ربط طلاقه منها بأن تراه على يعني أنه يعني على أيوة إذا مثلا كشفتها مرة أخرى. أيوة أنا عندي علاقات. أيوة تعتبرها طالق يعني لأنها طلبت طلاق فرفض أن يطلقها فقالها خلاص أنا راح أترك هالأشياء كلها. طيب بس إذا رأيتيني مرة أخرى أنت طالق تعتبر أنت طالق. طيب يعني تعلقها ولا شيء. طيب حات بارك الله فيك. ربنا يهدي الحال يا رب. صار من أخت عالية. السلام عليكم. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا يا بنتي. يعطيك العافية. الله يرضى عليك. دكتور سؤالي إذا مثلا الزوج شاف زوجته مثلا على غلط او شيء وعقب طلقها وبعد الطلاق قام يشهر فيها، شو حكم التشهير هني يعني؟ نعم نعم. واذا كان التشهير مش مجرد شكوك أو ظنون يعني. نعم. شو حكم التأشير؟ هل هو يؤثم على التأشير أن شهر فيها بسمعتها وبين أهلها وقال هاي إنسانة مبزينة؟ نعم. وكنت أبعرف حكم التأشير في هالشيء، هو آتم ولا يحق لأن شهر فيها؟ طيب حاضر. تسلم يا دكتور. حاضر حاضر. بارك الله فيك بنتي. الأخ كان أم عبيد كان بتسأل عن الزوج في حالة من الشك نحو زوجته فطلقها ثلاثا. اولا يعني اريد ان اقول لولدنا الزوج يعني الاحكام لا تبنى ابدا على الشك، ابدا لا تبنى، انما تبنى على اليقين، لان دي اعراض والموضوع كبير، ولا يجب ان ياخذك الشك ليوصلك الى اليقين دون يقين. ثم انت طلقت، طبعا الطلاق ثلاث مرات، وان كان هذا سؤال في الفقه يعني في برامج اخرى يجاب عنه، لكن الطلاق ثلاث مرات في جلسه واحده يعتبر طلقه واحده، لكن وجب عليه ان يعني لا يبني احكامه على شكوك، لان هذا يهدم البيوت ولا يبنيها ابدا، الا اذا كان بعض من الناس عندها مرض الشك. في ناس تفسر الامور الطيبه على انها امور شر ولا ياخذ المحمل الجيد، ولذلك لو انك صادفت امرا يتحمل 99% انه فعلا خطا، وجانب 1.1% يحتمل انه صواب، فخذ على انه يحتمل الصواب. هكذا يكون المسلم دائما. المسيف كانت بتشكو من عصبيه الزوج اذا تزداد. اولا اذا رايت زوجك قد زاد في عصبيته كبري، لان العصبيه دي نوع من انواع البراكين، البركان والزلزال والحريق والسيول، لما تظهر وجب علينا ان نكبر، فلما لو كبرنا ان شاء الله رب العالمين ربما يهدأ، ونسال الله ان ان ان يعني ان يهدئ الحال باذن الله رب العالمين ان شاء الله. يبدو اتصال من علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا علي الخير. الله يخليك دكتور. والله انا اني احبك في الله. حبك الله الذي احببتني فيه. ثاني شيء يعني والله دكتور انا يعني ساعات بحس ان انا عايز اقرا قران وبحب اسمع قران. انا معلش استعملني بس الموضوع بعيد عن الموضوع ده حضرتك، لان بس انا الموضوع ده تعبني جدا يعني. اللي انا بكون عاوز اصلي وبحب اسمع قران وبحب اسمع خطب وكده، بس يعني اجي عند ساعه الصلاه بلاقي حاجه تلهيني، بلاقي حاجه تشغلني عن عن عن اي حاجه، عن فعل الخير يعني. نعم بالظبط. فهمت يا علي. طيب فيا ريت حاضر تقول لي على شيء امشي حاضر. عليه، لاني انا بحب ربنا جدا ومش عاوز ربنا يزعل مني في حاجه زي كده. بارك الله فيك يا ابني، في الفايده باذن الخير. انت مجرد شعورك بهذا هو شعور خير ان شاء الله، لكن هو ان كان هناك من وقت في البرنامج سوف اجيبك. ام عادل، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعطيك العافيه دكتور. الله يرضى عليك يا بنتي، كلمك يا رب. والله انا بدي يعني احكي لك شيء. انا يعني متزوجه من شخص هو يعني منيح الحمد لله، ويعني واخلاقه منيحه وهيك، لكن عندي مشكله انه هو ما بيصلي. لا يصلي؟ ما بيصلي. انت معادل زوجتي من البدايه انه لا يصلي؟ والله انا كانت فتره زواجي يعني فتره خطبتي انه هو اذا خطبني وسافر وقبل ما اقعد معاه هو كان برا، فقال لي انه انا بصلي، وانا سالته انه بالجامع ولا بالبيت، قال لي لا يعني انا اكثر الاحيان بالجامع، بس ظروف شغلي احيانا انه بكون بالبيت، ويعني من هذا الحكي. المهم يعني لا يصلي الان خالص، ينقطع. لا بصلي مثلا صلاه الجمعه بس يعني انه هيك. ف يعني انا حدث كثير مضايقني، لان يعني انا كمان يعني الله رزقني منه بولد، فاني حابه مثلا يكون هو قدوه. نعم يا بنتي. لا ابنه بالضبط. نعم. فيعني ما بعرف ايش ممكن عنيد يا بنتي، عنيد في النصيحه يعني، لا يقبل النصيحه. لا هو يعني هو بس اقول له، بقول ان شاء الله يعني ان شاء الله. طيب. الله كريم. لا هذا انسان ربنا يهديه ان شاء الله، حاضر اوضح المساله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. طيب. اهلين يا شيخ. نبدا في الاجابه قبل ان يعني ابننا عبد المنعم كان يقول هل الخصام ثمرة البعد عن كتاب الله؟ 100% يعني نحن مسلمين بالتبعية او بالوراثة او بالهوية او شهادة الميلاد، لكن الاسلام الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه هذه، يعني انا لما لا يسلم المسلمون من لسانه هذه كيف يكون عندي اسلام؟ من امنه الناس على دينهم واعراضهم، اذا لم يامن الناس على دينهم واعراضهم مني فكيف اكون مؤمنا؟ المؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم واموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسان والده. من لم تنو صلاته بهذا المنطق يعني، البغي يعني يتعدى على الناس، وهذا ليس من طريق. طيب صديقتها ام حسن تقول ان صديقتها زوجها كشفت عنه امرا سيئا فقال لها ان كشفت امرا اخر من يعني خطوات انحرافاته فانت طالق. وهو علق الطلاق على شرط، فعند بعض الفقهاء يقع وعند البعض الاخر لا يقع، ويعني لا داعي، لان يعني هو الافضل من هذا كله ان يستقيم على طريق الله. هذا يعني ما نريد ان نقول. عليا كانت تسال ان هل من حق الزوج او المطلق ان يشهر بمطلقه؟ طبعا ليس من حق انسان ان يشهر بانسان ابدا ابدا، بالعكس. يعني اراد رجل ان يطلق زوجته في عصر التابعين، قال لما تريد طلاقها؟ قال المسلم لا يخرج اسرار بيته خارجه، فطلقها، انقضت العده، تزوجت باخر. ذهب الجيران اليه قالوا ادي يا سيدي طلقت منك وانقضت عدتها وتزوجت باخر، لما طلقتها؟ قال كيف لي ان اتكلم عن زوجة غيري، عيب اخوض في اعراض الناس، هي كانت زوجة سترت عليها وطلقتها مستورة، فلما تزوجت غيري وجب علي ان احفظ عورات الناس. فكيف يشهر انسان بانسان؟ من شهر بانسان شهر به، ومن تتبع عورات الناس فضحه الله ولو في جوف رحله وفي رواية وفي جوف بيته. يعني سبحان الله، مفيش حد يشهر بانسان الا ويرتد السهم عليه. فاحفظوا اعراض الناس حفظكم الله وايانا. الاخت الاخ علي يحب دائما أن يريد ان يصلي وان يسمع القران وان، ولكن اشياء تلهي علي، الشيء الذي يضبط ايقاع الحياه معك صلاه الصبح في المسجد بس، غير كده ما ينضبط. اذا ضبطت ميزان اليوم بان تصلي الصبح في المسجد هتنضبط لك كل اليوم ان شاء الله. غير هذا يصبح صدرك ضيق والوقت ما هوش بركة ومنزوع منه الخير، فلا بد أن تحافظ على هذا. أم عادل كانت تتكلم عن الزوج أخلاقه طيبة الحمد لله، ولكن يعني انقطع عن الصلاة أو لا يصلي إلا الجمعة وأخلاقه طيبة، نصبر عليه وندعو له بالخير. واحتمال هذا الإنسان لم يتعود في بيت أبيه وأمه أن يشجعه أحد على الصلاة والمواظبة على الصلاة، فلم يحب الصلاة إنما يصليها تكليفا، فيشعر أنها إيه، أنها يعني أرحنا منها مش أرحنا بها. لكن الذي تعود من صغره يسعد عندما يسمع المؤذن، يسعد عندما يتوضأ، يسعد عندما يذهب إلى الصلاة. نسأل الله أن يسعدنا بطاعته وأن لا يخذلنا بمعصيته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أحبتي في الله، السؤال: هل تحب أن تعيش في خصام أم تحب أن تعيش في وئام؟ للأسف الشديد إجابتكم جميعا لا والله إحنا نحب نعيش في وئام. بس بالله عليك تقولي هذا الكلام وأنت تنظر للزوج جنبك ومقطب الجبين، وهو ينظر إليك وهو يشيح بيده، طب أين النية؟ هي ليست بالنية فقط، وإنما تحول النية إلى عمل. هلا سمعنا كلام علمائنا، والله لا نبغي منكم الا ان نربط على القلوب ونرقق القلوب ونشرح الصدور ونيسر معيشه الناس بعضهم مع بعض في ود وهناء، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يطرد عنا شياطين الانس والجن. والله لن نكسب من الخصام شيئا، ولن نكسب من المشاحنات هذه شيئا، الا حصاد الهشيم. ما الذي نراه في مجتمعاتنا؟ كراهيه الناس بعضها مع بعض. لما نخاصم في العمل، هل العمل في بركه؟ هل المؤسسة فيها بركة؟ أبدا والله. إذا أحب أهل المؤسسة مؤسسة أو معاملهم سبحانه صارت المؤسسة جنة، وإذا أحب الزوج زوجته والزوجة زوجها والأولاد أباهم وأمهم وهكذا صار الود في المجتمع، عندئذ نصبح جميعا لحمة واحدة، ونصبح قلبا وقالبا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، نلقاكم في حلقات أخرى إن شاء الله رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته